بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني النفزاوي رحمه الله، في مقدمة كتابه الرسالة قال رحمه الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا إثبات علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه، وهي صفة من صفات الله جل وعلا التي نثبتها ونمرها كما جاءت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهي من صفاته الفعلية استواءه على عرشه. وقوله بذاته أخذ عليه رحمه الله تعالى كما قال الذهبي وغيره من العلماء، أنهم أنكروا عليه، أي على المصنف، قوله بذاته، وذكروا أن هذا فيه خروج عن طريق السلف في كون هذا اللفظ غير مستعمل عندهم، ولم يرد في نصوص الكتاب والسنة. وكان الأولى للمصنف أن يقتصر على قوله وهو فوق عرشه. ومن أولئك الذين نبهوا على هذا من الشراح القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي رحمه الله تعالى في شرحه على المقدمة، قال: لو اقتصر على قوله وهو فوق عرشه لكان أفضل، أو كما قال رحمه الله تعالى. والجواب على ذلك أن هذا اللفظ وهذا الاستعمال في هذا الموضع ليس بدعا من القول، ولم يتفرد به الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. وقلنا أن هذا من الإمام ليس بدعا من القول، وهو مسبوق، والحاجة ماسة إلى هذا اللفظ وإلى هذا الاستعمال. قد ذكرنا فيما سبق أن العلماء رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة لما ظهر القول بخلق القرآن احتاج أهل السنة إلى بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فأضافوا قولهم غير مخلوق للحاجة إلى ذلك. لما أظهر الناس القول بخلق القرآن احتاج أهل السنة في مقابل ذلك أن يبينوا للناس أن القرآن هو كلام الله، ولمزيد البيان والإيضاح حتى لا يلتبس فقالوا هو غير مخلوق. وكذلك المصنف رحمه الله تعالى احتاج إلى إضافة لفظة بذاته ليظهر أن الاستواء حقيقة وليس كما ذهب إليه كثير من أهل البدع هو كالحرورية هم الخوارج والجهمية والمعتزلة ومن سار على منوالهم الذين حرفوا معنى الاستواء بأنه الاستيلاء، ولذلك أو بعضهم قال أنه استواء مجازي ومعناه القدرة وليس معناه المتبادر منه وهو العلو والارتفاع، فإن استوى في لسان العرب إذا عديت بعلى فمعناها العلو والارتفاع، ولذلك احتاج المصنف أن يقول وأن يزيد بذاته حتى يدفع التوهم ويرد بذلك عمن قال أن الاستواء مجاز غير حقيقة أو أن كلمة استوى معناها استولى في لسان العرب. وسيأتي بيان بطلان هذين الوجهين. الشاهد أن الإمام كذلك مع حاجته إلى استعمال هذا اللفظ هو كذلك مسبوق، وقد عد العلامة بكر أبو زيد رحمة الله عليه في مقدمته لمقدمة ابن أبي زيد التي طبعها عد أكثر من عشرة من أئمة السلف كلهم استعملوا هذه العبارة في كتب صنفت ودونت في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهم جماعة كثر يرجع إليهم في ذلك الموضع الذي ذكرته آنفا. إذن الإمام رحمه الله تعالى مسبوق في هذا اللفظ ولم يكن بدعا من القول، هذا أولا. ثانيا الحاجة ماسة إلى بيان كون الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء حقيقيا بذاته حتى يدفع بذلك التوهم الذي قد يرد من تلك الإشكالات التي يريدها أهل البدع والأهواء الذين راموا التنزيه وفروا من التشبيه والتمثيل فوقعوا عياذا بالله في التحريف والتعطيل. ولذلك كل معطل هو في الأصل مشبه مجسم، فلما تصور أن اللفظ يقتضي التجسيم والتشبيه والتمثيل للخالق بالمخلوق فر من ذلك فوقع في التحريف والتعطيل والعياذ بالله. ولذلك الناس في مقابل الأسماء والصفات طرفان ووسط، قسم عطل صفات الباري وأسماءه سبحانه وتعالى وهم على مراتب ثلاثة، منهم من نفى الأسماء والصفات بالكلية وهم الجهمية فإنهم يثبتون إلها بلا أسماء ولا صفات، وقسم منهم عطل الأسماء عطل الصفات وأثبت الأسماء فأنكر الصفات وأثبت أسماء مجردة عن الصفات وهم المعتزلة، فقالوا عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فأثبتوا أسماء مجردة عن الصفات. وطائفة ثالثة أثبتوا لله جل وعلا الأسماء وبعض الصفات كما هو حال الكلابية ومن سلك مسلكهم من الأشاعرة والماتريدية أثبتوا بعض الأسماء أثبتوا الأسماء وبعض الصفات وأنكروا البعض أكثرها فرارا منهم من التشبيه والتجسيم زعموا. ولذلك احتاج المصنف هنا كما قلنا أن يقول بذاته حتى يثبت أن استواء الله جل وعلا حقيقة وليس استواء مجازيا، كما قال بعضهم أن معنى الاستواء هنا هو مجاز يراد به القدرة، أي أن الله قدر على عرشه، وهذا تأويل فاسد باطل لأنه خروج عن اللفظ عن ظاهر اللفظ وظاهر النص. ثم إنه كذلك لا يصح من جهة النظر، فإن قدرة الله جل وعلا على كل شيء، فالله جل وعلا قدير على كل شيء قدير، فإن قلنا أن استوى على العرش معناها قدر عليه، إذن يصح أن نقول استوى على الأرض، استوى على السماء، استوى على البحر، استوى على الجبال، استوى على الأشجار، استوى على دواب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا بطل هذا الاحتجاج من جهة النظر ومن جهة النقل والسمع، دل ذلك على أن استوى معناها على وارتفع بذاته سبحانه وتعالى على عرشه. وأيضا فيه رد على من حمل معنى استوى أن معناها استولى، كما قالت الجهمية والمعتزلة وطائفة من الحرورية الخوارج كما في كتب المقالات، قالوا قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى، استوى هنا ليس معناها العلو والارتفاع، لأن استوى في لغة العرب زعموا معناها الاستيلاء، واحتجوا على ذلك بقول الأخطل وهو شاعر عربي نصراني غير مسلم، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، وقالوا استوى على العراق أي استولى عليها، وهذا الاحتجاج باطل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية 44 وجها لبطلان هذا القول ورده وضحضه، يرجع إليه في ذلك الموضع. ثم إن هذا الاحتجاج لا يصح نقل هذا البيت وهذا الشعر ونسبته إلى ذلك الشاعر أولا، ثانيا هذا الشاعر نصراني، والنصارى تعرفون معتقداتهم وآراءهم في باب الأسماء والصفات ووجود الله سبحانه وتعالى. ثم هو كذلك من المولدين الذين لا يحتج بشعرهم في لغة العرب، فمثل هذا الاستدلال الضعيف الهزيل لا يمكن أن يرد به كلام الله جل وعلا وما كان عليه سلف الأمة الذين أجمعوا، وقد حكى الإجماع غير واحد من الأئمة على أن الله جل وعلا مستو على عرشه واستواء يليق بجلاله من غير تحريف ومن غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا أيضا رد على من زعم أن الله جل وعلا في كل مكان، وهذا مذهب كثير من أهل البدع والأهواء الذين زعموا أن الله جل وعلا في كل مكان، وانقسموا في ذلك إلى طوائف عدد وطرائق قدد، فمنهم من زعم كما هو أو كما هي طريقة أهل التصوف من أهل الحلول والاتحاد أن الله جل وعلا حل في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو أن الله جل وعلا اتحد بمخلوقاته كما يعتقد النصارى عياذا بالله. فمنهم من اعتقد من النصارى أن الله جل وعلا حل في عيسى، وهذا معنى الحلول وهو دخول شيء في شيء آخر، دون اختلاط ومجانسة، دون اختلاط ومجانسة، يبقى لهذا طبيعة وهذا طبيعة، كوضع حجر في داخل إناء فيه ماء، فالحجر حل في الماء دون اختلاط ومجانسة يسمى حلولا. فهم يعتقدون أن اللاهوت في زعمهم حل في الناسوت، لكنه عند أن تكلم بالوحي كان على طبيعته اللاهوتية، يعني أنه إله، وحين أن صلب كان على طبيعته الناسوتية وهو أنه مخلوق. فعندهم أن الخالق والمخلوق يتحدان، وهذه عقيدة باطلة، وسار على هذه العقيدة كثير من أهل الإسلام ممن ضل وانحرف عن عقيدة أهل السنة والجماعة، كما هو حال كثير من أهل البدع والأهواء كابن الفارض وابن عربي النكرة صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكية وغيرها، الذين اعتقدوا أن الله جل وعلا حل في مخلوقاته، وهذه عقيدة فاسدة باطلة. فالله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه مستو على عرشه بائن من خلقه، فليس في ذاته شيء من مخلوقاته، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس كمثله شيء، وهو إيش؟ وهو السميع البصير. وأما أولئك الاتحادية الذين اعتقدوا أن الله جل وعلا اتحد ببعض مخلوقاته أو بالكون كله، كما هي عقيدة وحدة الوجود، الذين يعتقدون أن الله امتزج، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بالكون كله، فكل ما ترى بعينك في عندهم فهو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا المذهب ظاهر البطلان والفساد، لا يحتاج في بيان فساده وبطلانه إلى مزيد بسط وبيان، مجرد حكايته تغني في ظهور بطلانه عن نقده وتحرير القول فيه. الشاهد أن قول المصنف رحمه الله تعالى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، المجيد صفة للعرش كما قال الله تعالى ذو العرش المجيد، وبذاته تأكيد إلى لأن ذلك الاستواء استواء حقيقي، ومعناه أن الله جل وعلا علا وارتفع على عرشه، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن عرشه، ليس في حاجة إليه لأنه مخلوق، وكل مخلوق فالله جل وعلا عنه غني، وكل المخلوق الخلق في حاجة إلى الله، والله سبحانه وتعالى غني عن الخلق كلهم. ثم قال وهو في كل مكان بعلمه، لمزيد البيان والإيضاح أن الله جل وعلا كل ما ذكر عن نفسه وما أخبر عنه نبي عليه الصلاة والسلام من كونه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن كونه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ومن قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، ومن قوله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي يفهم منها معية الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء، فهو في كل مكان بعلمه وإحاطته وإدراكه سبحانه وتعالى لا بذاته، فإنه على العرش استوى، تعالى الله عما يعتقده أولئك الضالون علوا كبيرا أنه سبحانه وتعالى في كل مكان. ولهذا لو تأملنا قول الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فإن الله جل وعلا افتتح الآية ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فافتتحها بالعلم وختمها بالعلم بقوله إنه بكل شيء عليم. قال المفسرون فافتتاحها بالعلم وختمها بالعلم دليل على أن الله جل وعلا معيته وكونه مع الثلاثة ومع الرابع الأربعة ومع كل أحد معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، أي أنه مع أولئك بعلمه وإحاطته وكلاءته. ومعية الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: معية عامة وهي المذكورة في النصوص التي ذكرناها آنفا، المعية العامة أي أن الله جل وعلا مع الناس جميعا ومع خلقه كلهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يفوت علمه سبحانه وتعالى شيء، ولا يخفى على علمه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه المعية العامة. أما المعية الخاصة وهي معية التأييد والنصر والحفظ والكلاءة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما خاف أبو بكر حين أن كان في الغار أن يراهم المشركون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال الله جل وعلا مخبرا عن تلك القصة: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله إيش؟ إن الله معنا. معية خاصة تقتضي التأييد والنصر والحفظ والكلاءة. وكذلك في قول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى غير ذلك من النصوص التي من جنس هذه النصوص التي ذكرناها. إذن قول المصنف أنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه إثبات لعلو الله جل وعلا، وأنه على وارتفع على عرشه، وأنه بائن من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه، وأن معيته مع خلقه معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة مع الناس جميعا وع الخلق جميعا معية إحاطة وعلم وإدراك، والمعية الخاصة هي معية النصر والتأييد والكلاءة والحفظ والمؤازرة، وهي تكون للصالحين والأنبياء والمرسلين ونحوهم. وهذا الذي قاله الإمام نسبه رحمه الله تعالى إلى أنه عقيدة الإمام مالك، لأنه وضع الرسالة على مقتضى مذهب الإمام مالك. وقد نقل الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه التمهيد عن الإمام مالك أنه قال: إن الله مستو فوق عرشه وهو مع عباده بعلمه لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو من علمه إيش؟ مكان. وهذا يوضح ويبين أن ما قال الإمام رحمه الله تعالى ابن أبي زيد المصنف هو عين ما كان عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم قال ابن عبد البر بعد سياقه لكلام الإمام مالك: وهذا ما أجمع عليه علماء السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا يعلم أن أحدا خالف ذلك ممن يحتج به، أي ممن يحتج بكلامه من السلف. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين، أن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه استواء يليق بجلاله، وهو مع خلقه ومع عباده بعلمه، ومعيته إما معية عامة وإما معية خاصة التي تقتضي النصر والتأييد كما أسلفنا. ومنهم من قال أن المعية الخاصة قد تكون معية حقيقية، كما نقول كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، كما يقول الناس: سرنا والقمر معنا، أي أن القمر مع السائر، غير أنه ليس هناك امتزاج ولا اختلاط ولا تقارب بين القمر وبين السائر المتكلم، فالله جل وعلا مع خلقه معية حقيقية تليق بجلاله وعظيم سلطانه، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا يجوز لأحد أن يفسر معية الله جل وعلا أو قرب الله سبحانه وتعالى لخلقه بأي وجه من وجوه التفسير إلا ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، وما كان على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وكل ما ذكر في نصوص الكتاب والسنة من اقتراب الله جل وعلا من قربه ودنوه، فهو سبحانه وتعالى كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قريب في علوه علي في دنوه، قريب في علوه علي في دنوه سبحانه وتعالى. وهو يشير بذلك إلى النصوص الواردة في السنة أن الله جل وعلا يتنزل إذا بقي الثلث الآخر من الليل ويقول: هل من داع فأستجيب له، إلى آخر الحديث. فهذا التنزل هو تنزل يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه، ولا يتبادر إلى ذهن أحد معنى غير لائق بالله سبحانه وتعالى. فربنا علي في دنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى. وكذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن الله جل وعلا يباهي يدنو يوم عرفة من أهل عرفة من أهل الموقف، يباهي بهم ملائكته ويقول: ماذا أراد هؤلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذه الفقرة شرح وبيان وتأكيد للمعنى الأول، وهو أن الله سبحانه وتعالى مع استوائه على عرشه إلا أنه قريب من عباده، فيعلم ما توسوس به النفس، ويعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر تلك النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي فيها إثبات قرب الله سبحانه وتعالى ومعيته بخلقه، وهي معية وقرب يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. طيب، قال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. وهذا أيضا تأكيد لما مر من أنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، ومر معنا أن الاستواء هو العلو والارتفاع، وأما العرش فهو سرير الملك في لغة العرب، العرش سرير الملك. ولكن استواء الله جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلاله، ليس هو سبحانه وتعالى في حاجة إلى العرش، لأن العرش مخلوق، وكل مخلوق لا يقوم بذاته، وإنما يقوم بإقامة الله جل وعلا له، وهذا مقتضى اسم الله جل وعلا القيوم، أي الذي يقيم غيره ولا قوامة لغيره إلا به، وهو مستغن عن عباده وعن خلقه جميعا سبحانه وتعالى. قال: وعلى الملك احتوى. وهذا فيه إشارة إلى للرد على من زعم أن الاستواء معناه الاستيلاء، هذا فيه إشارة في الرد على من زعم أن الاستواء معناه الاستيلاء، فقال: وعلى الملك احتوى. فلما كان الرب سبحانه وتعالى هو مالك الملك والذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير، فكيف يفسر الاستواء بالاستيلاء وكأن الله جل وعلا، لأن الاستيلاء ايش معناه؟ شيء موجود عند غيرك وأنت انتزعته منه، استوليت عليه، كما استشهدوا بالبيت، استوى بشر على العراقي، ما كانت تحت سيطرته ولا تحت يده ثم استولى عليها. فالله سبحانه وتعالى مالك الملك، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، فكيف يصح أن نفسر الاستواء بالاستيلاء والله جل وعلا كما قال المصنف على الملك احتوى، أي أنه مالك كل شيء سبحانه وتعالى وخالقه، فلا يصلح أن يفسر الاستواء بالاستيلاء. فأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بطلان هذا التأويل. وقد جاء ذكر الاستواء في كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة، منها الرحمن على العرش استوى، ومنها ثم استوى على العرش في 6 مواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعند السلف كما مر معنا أن الاستواء معناها الارتفاع والعلو على العرش الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء أيهما خلق قبل، العرش أو القلم، وهذا بحثه في المطولات وليس هذا موضع بسطه. ثم قال رحمه الله تعالى: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وفي هذا إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى، وقد جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى كما في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما في قوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ونحوها من الآيات التي جاء فيها ذكر أسماء الله جل وعلا: الخالق المصور له الأسماء الحسنى، كما في سورة الحشر وغيرها من المواضع. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وفي هذه الفقرة عدة مسائل، أولها أن أسماء الله جل وعلا وصفاته بالغة في الحسن والعلو منتهاه، ولهذا عبر بالحسنى في القرآن ولم يعبر بالحسنة، فالحسنى التي بلغت في الحسن منتهاها. فأسماء الله جل وعلا بالغة في الحسن منتهاها، وصفاته سبحانه وتعالى صفات بالغة في الكمال والتمام منتهاه، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. أيضا أسماء الله سبحانه وتعالى كما مر معنا كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد، ومعنى كونها مشتقة أنها تتضمن صفة من الصفات، فاسم العليم يتضمن صفة العلم، واسم السميع يتضمن صفة السمع، واسم البصير متضمن لصفة البصر، وهكذا كل أسماء الله جل وعلا أسماء مشتقة، أي أن كل اسم منها يدل على ذات الله جل وعلا ابتداء، ويدل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذي تضمنها ذلك الاسم، لأن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى بالغة في الحسن منتهاها. ولذلك أخرجوا كل اسم جامد لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وقد مر معنا أنهم ذكروا أن اسم الدهر أو ما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله جل وعلا قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أن الدهر ليس اسما من أسماء الله جل وعلا، وإنما المراد بكونه سبحانه وتعالى الدهر أنه يقلب الليل والنهار، فإذا سب المتصرف والمدبر والمقلب لليل والنهار فكأن فإذا سب الدهر وهو المعمول فكأنهم سبوا الخالق، سبوا الخالق سبحانه وتعالى، وقد بينا هذا في درس سابق. أيضا من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، ومعنى كونها توقيفية لا بد في إثباتها لتوقيف، أي لنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يصلح أن يسمى الله جل وعلا باسم دون أن يكون ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كمن يسمي مثلا الله بالموجود، وقد يسمي ابنه عبد الموجود. الموجود يوصف الله جل وعلا بكونه موجودا من باب الوصف والإخبار، لا أنه من الأسماء، فلم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. فلا يصلح أن يسمي العبد ولده أو أن يسمي نفسه عبد الموجود، لأن الموجود لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه اسم من أسمائه. كذلك المنعم، المنعم صفة من صفات الله جل وعلا، الإنعام، لكنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة أن المنعم اسم من أسماء الله جل وعلا. لذلك لا ينبغي ولا يجوز أن تعبد الأسماء للمنعم، عبد المنعم وغيرها من الأسماء التي نبه عليها العلماء التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أسماء الله توقيفية. ومعنى كونها توقيفية أي أن لا بد في إثباتها لنص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فباب الصفات كذلك لا يجوز أن نثبت صفة لله جل وعلا إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتاب أو في سنة نبي عليه الصلاة والسلام. وكل صفة لم ترد في الكتاب والسنة لا يجوز أن يوصف بها الرب سبحانه وتعالى. وأما باب الأخبار وهو أن نخبر على الله، كما مر معنا من قول الطحاوي قديم بلا ابتداء بالوجود أو القدم أو أنه قائم بذاته وغيرها من العبارات المستعملة في كلام أهل العلم، هي من باب الأخبار أو الإخبار عن الله جل وعلا لا من باب الصفات. ولهذا لا يصح أن يدعى الله سبحانه وتعالى بها، الأشياء التي يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى لا يصح أن يدعى الله سبحانه وتعالى بها. فمثلا لا يصح أن يقول أحدنا يا قديم، يا قائم بنفسه، يا موجود، كل هذا لا يجوز، لأنها ليست صفات لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إنما يدعى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وصفاته كذلك تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي تعلقت بذاته سبحانه وتعالى وقائمة بذات الله جل وعلا، لكنها ليس لها ارتباط بالمشيئة، كالعين واليدين والقدم والحياة ونحو ذلك. فهذه صفات ذاتية قائمة بذات الله جل وعلا لا تنفك عنه ولا يمكن ولا تعلق لها بالمشيئة. فالله جل وعلا صفاته الذاتية ثابتة له منذ الأزل، ما زال ولا زال ولن يزال بهذه الصفات الذاتية الكاملة، ولا يصح أن تكون هذه الصفات أيضا مما يتوسع في ذلك بأن يسمى الله سبحانه وتعالى بها. فلا يسمى الله سبحانه وتعالى مثلا بالقدم، ولا يسمى بكذا بالعين، ولا يسمى بكذا، ولا تدعى العين مجردة ولا تدعى القدم مجردة ونحو ذلك، لأنه إنما يدعى ويطلب منه ويسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهي الصفات الفعلية. ولذلك الصفات الفعلية هي كل صفة قائمة بالله جل وعلا متعلقة بالمشيئة، كالمجيء والاستواء الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، كل صفات الله جل وعلا أزلية قائمة بذاته لا تنفك عنه منذ الأزل، إلا أن الصفات الفعلية قال أهل السنة فيها أنها قديمة النوع، أي أن أصلها قائمة بذات الله جل وعلا، الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، ما زال ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى خالقا رازقا محيا مميتا، إلا أن آحاد الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة يتعدد ويتجدد، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أن الله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير، هذا يتجدد كل ليلة، ويدنو في يوم عرفة من عباده، هذا يتجدد كل عام، فآحاد تلك الصفة يتجدد وهو حادث، أما أصل الصفة وهي قيام تلك الصفة بالله جل وعلا وهي أفعاله التي تتعلق بمشيئته فإنها قديمة النوع، لا زال وما زال ربنا سبحانه وتعالى قادرا فاعلا رازقا محيا مميتا إلى غير ذلك، حتى قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يستفد قبل خلق الخلق اسم الخالق، يعني اسم الخالق موجود قبل أن يخلق الخلق، فهو خالق سبحانه وتعالى، والخلق يتجدد ويتعدد، وكذلك أفعاله الأخرى تتجدد، فكل هذه الأفعال تتجدد وتتعدد، لكن تلك الصفات نوعها أصلها قديم وأزلي بأزلية الله سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة، غير محصورة بعدد معين، ولهذا ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، والشاهد هنا أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولهذا يوم القيامة عند أن يسجد النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي ربه في للشفاعة العظمى، فيفتح الله عليه من تحاميد وتماجيد وثناء على الله ما كان قبل ذلك يعلمها. إذن هناك أسماء وصفات لله جل وعلا لم يحط الخلق بها علما، ولذلك أسماء الله جل وعلا وصفاته غير محصورة بعدد معين. وأما ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن لله جل وعلا 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ليس فيها معنى الحصر، وإنما المراد كما يقول القائل: أن لي 100 كتاب أعددتها لطلبة العلم. هذا مثال مش حقيقة، فوش طابور بعدين يقول وين 100 كتاب. أن لي 100 كتاب أعددتها لطلبة العلم، هل يفهم من ذلك أنه ليس لي غير هذه 100 فقط أو غير هذه 100؟ لا، قد يكون هناك غير 100 هذه. هذه 100 ما لها؟ أعددتها لطلبة العلم، فقد يوجد غيرها. وكذلك قول الله جل وعلا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، ما لها هذه الأسماء؟ من أحصاها دخل الجنة. هذه الخصيصة وهذه الخصلة هي التي من أجلها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقد اجتهد العلماء قديما وحديثا في عدها وإحصائها، وقد ذكر منها 99 اسما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري، وكذا جمع غير واحد من المتأخرين 99 اسما كما فعل البيهقي قبل الحافظ ابن حجر، وكما فعل من المعاصرين كثير ممن كتب في باب الأسماء والصفات من المشايخ والعلماء رحمة الله عليهم، بين مستزيد على ذلك ومقتصر على 99، وهم يختلفون في اختلاف ثبوت تلك الأسماء في بعض الأحاديث كما مر معنا في اسم الستير كونه ثابت أو غير ثابت الحديث والإسناد، ولهذا قد يجمع بعضهم 99 بعضهم يقل بعضهم يزيد، وليس ذلك كما قلنا على سبيل الحصر. وأما ما روي في جامع الترمذي في سرد الحديث الذي جاء فيه سرد الأسماء أسماء الله جل وعلا 99 فهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، فإنه من طريق الوليد بن مسلم وقد وهو مدلس وقد عنعنه. طيب، أيضا من المسائل التي تذكر في هذا المقام أن من أسماء الله جل وعلا ما يطلق عليه وعلى غيره، ومن أسمائه سبحانه وتعالى أسماء خاصة به سبحانه وتعالى لا يجوز إطلاقها إلا على الله، كاسم لفظ الجلالة الله، ولا يعرف أن أحدا أطلق على نفسه أو سمى نفسه الله إلا ما روي أن المتنبي رزق بابنة فسماها الله فرماه العلماء من أجل ذلك بالزندقة، ولا يعرف في تاريخ الناس جميعا أن أحدا سمى أحدا باسم الله سبحانه وتعالى، وذلك من حفظ الله جل وعلا لاسمه العظيم الذي اختص به سبحانه وتعالى لفظ الجلال الله. وكذلك الرحمن لا يجوز تسمية الرحمن لا مطلقا ولا مقيدا، كذلك اسم الرزاق كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير البسملة في أوائل تفسيره ذكر من الأسماء التي لا يجوز لأحد تسمي بها وهي خاصة بالله جل وعلا لفظ الجلال الله والرزاق والرحمن والقيوم ونحوها من الأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وقد ذكر أيضا الخالق وغيره. أما ما عداه من الأسماء فمنها أسماء يصح إطلاقها على الخالق لأن له منها الكمال المطلق في الصفة التي تضمنتها، وقد تشتمل تلك الصفة أو يشتمل المخلوق على بعض تلك الصفة فيصح إطلاقها عليه، كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف وقالت امرأة العزيز، وقالت امرأة العزيز عزة خاصة مقيدة بأنه كان عزيز مصر، عزيز مصر. أما العزة المطلقة فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهذه رحمة خاصة. ولهذا نبه العلماء أنك عند الإطلاق لو أن إنسانا سمي بهذا الاسم أراد أن يسمي ابنا له بأحد هذه الأسماء فالتي ليست خاصة بالله جل وعلا فيجب أن يراعي ألا يجعلها معرفة بالألف واللام، فيريد يسمي عزيز يسمي عزيز بحذف الألف واللام، يريد يسمي مثلا كريم يسميه كريم بدون الكريم بالألف واللام، بيسمي أي اسم من هذه الأسماء الأخرى لا يأتي بالاسم معرف الألف واللام، لأنه حينئذ الألف واللام هذه للجنس، فجنس الكرم وكمال الكرم وتفيد الاستغراق الكامل ذلك لا يكون ولا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خنق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفذ. وهذه مسألة كبيرة عظيمة زلت فيها أقدام كثير من الناس من المسلمين، وقد فتن بها أقوام حتى حصل فيها أو بسببها شر كبير وفساد عريض ألم بالأمة حين أن تولى المأمون وكان قد اتخذ قاضيا من القضاة يقال له أحمد بن أبي دؤاد وهو أحمد أهل البدع، وحيث هذا القاضي كان معتزليا ففتن المأمون ولبس عليه وأدخل عليه القول بأن القرآن مخلوق وأن الكلام ليس من صفة من صفات الله جل وعلا، وفتن بعد ذلك المأمون الأمة كلها حتى كان يؤتى بالواحد من العلماء والوجهاء فيسأل هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فإن قال بمقالة ذلك القاضي الضال أعتق وأطلق، وإن قال وإن خالف ذلك تضرب عنقه بين يدي الخليفة، حتى قام مرة وقد جيء إليه بأحمد بن نصر الخزاعي الإمام الحافظ الجهبذ فسأله هل القرآن مخلوق فأجاب بأنه غير مخلوق، وكان هذا الإمام لا يخشى في الليل لومة لائم، فقام إليه المأمون، وانظروا ماذا يجني التأويل والتحريف والبدع على أهلها، قام إليه المأمون وقال هاتوا لي الصمصامة، وكان سيفا له عظيم كبير، فنزل يحتسب خطواته الخليفة، كان زمان اللي يقول القرآن مخلوق يقول يا فلان ضرب عنقه يا غلام ولا يا حارس ولا يا جندي، لكن لما لقي هذا عالم كبير وكذا استل سيفه ونزل على قدميه يقول للجلساء احتسب خطواتي في سبيل الله، يقتل إماما من أئمة أهل السنة وأهل الحق الذين نطقوا بالحق، ثم ضرب عنقه بيده، والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فقال كلمة حق فقتله، فنسأل الله جل وعلا أن يجعله من الشهداء. الشاهد أن هذا أن هذه المسألة افتتن فيها الناس وحصل فيها وصنفت فيها المصنفات ودونت فيها الدواوين، وهو أن كلام الله جل وعلا ليست صفة من صفاته كما يزعم هؤلاء، فقالوا ليست صفة من صفاته وإنما كلام الله جل وعلا مخلوق، واختلفوا فيما بينهم، منهم من قال أنه مخلوق وبحث طويل أن الله جل وعلا كلامه وأن كلامه معنى قائم في نفسه ثم خلقه في غيره سبحانه وتعالى، فإما أنه خلقه في شجرة فسمع موسى من الشجرة، أو خلقه في جبريل، أو خلقه في كذا، تفاصيل كثيرة عندهم. الشاهد من هذا كله يريدون بذلك أن ينفوا صفة الكلام عن الله جل وعلا، وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به الرب سبحانه وتعالى بصوت وحرف يسمعه من تكلم به معه، تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام به كما في قصة الإسراء والمعراج، وتكلم مع موسى حين أن تجلى للجبل فجعله دكا، وتكلم مع جبريل، ويتكلم مع عباده المؤمنين يوم القيامة كلاما يليق بجلاله بحرف وصوت يسمعه الناس ويفقهونه، وكلامه ليس كلام البشر وليس ككلام الناس، كلاما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ولا نخوض ولا نبحث في كيفية الكلام وفي آلة الكلام وبماذا يتكلم الله سبحانه وتعالى ومن أين يخرج الكلام، هذا كله لا نخوض فيه، لأن هذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، ونحن معاشر المسلمين أمة التسليم والاستسلام نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، فهي صفة فعلية من صفات الله جل وعلا، يتكلم متى شاء وكيف شاء وأين شاء سبحانه وتعالى، لا خلق من خلقه، لأن كاعتقاد أن كلام الله مخلوق ذلك فيه أن هناك أي أن في ذات الله سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته، لأن كلامه سبحانه وتعالى مضاف إليه. قالوا لا، نحن نقول أن الإضافة هنا إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، وليس في ذات الله جل وعلا تعلق بهذه الأمور، وهي نسبت إليه بيت الله وناقة الله، كذلك كلام الله قالوا إضافة تشريف فقط. نقول أن المعاني التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى وأن الأشياء التي تضاف إلى الله عز وجل هي معان وأعيان، ف فالأعيان إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى تكون إضافته إضافة تشريف. الأعيان تشيل المعاني كالبيت والناقة والنبي والرسول، رسول الله، نبي الله، عبد الله، ناقة الله، بيت الله. الأعيان إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فإضافة تشريف، تشريف فقط. وأما المعاني غير الحسية، هذه المعاني فإضافته إلى الله إضافة صفة، تكون صفة لله جل وعلا، كعلم الله، حياة الله، كلام الله، كل هذه صفات لله سبحانه وتعالى، وليست أسماء، وليست إضافتها لله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا من باب إضافة التشريف كما يزعم هؤلاء. قال: ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. وقد مضى معنا الكلام حوله، ثم نقف عند قول المصنف: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. نكتفي بهذا القدر، وندع وقتا إن بقي وقت للأسئلة، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم. نعم. بالنسبة لتكرر السؤال عن اسم الله الساتر والستير وكذا، قلنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، ومعنى كونها توقيفية لا بد من ورود النص في كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لإثبات كون هذا اسما لله سبحانه وتعالى. ولم يرد فيما نعلم والله أعلم اسم الساتر ولا الستير لا في آية ولا في حديث صحيح، حديث صحيح. أما الستير بالنسبة للساتر ليس هناك حديث لا صحيح ولا ضعيف. أما الستير فذكرنا حديث إن الله حيي ستير يحب السترة، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قلنا هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، والراجح فيه خلاف ذلك، وهو أنه ضعيف لا يصح. فإذا تقرر أنه ضعيف لا يصح، إذا لم يثبت عندنا دليل فيه ورود اسم الستير لا في القرآن ولا في السنة. فعلى هذا من كان يعتقد ثبوت هذا الحديث وأنه صحيح يصلح له أن يستعمله في دعائه، يصلح له أن يتسمى به، يعني يعبده يعني عبد الستير أو كذا، وهذا لا حرج فيه إن كان هو يعتقد أن الحديث صحيح. وإن كان يعلم أن الحديث لا يصح هو ضعيف وهذا الراجح، فعلى هذا لا يصح أن يدعى الله سبحانه وتعالى به، ولا أن تنسب إليه الأسماء عبد الستير أو أن يتسمى به. أما من قال يا صاحب الستر استرنا، أو يا من تستر عبادك الصالحين استر علينا، لا بأس، لا بأس، ما فيش فيه كلمة ستير ولا ساتر ولا، أخبر بصفة من صفات الله عز وجل وطلب منه أن يستر عليك، يا من سترت على عبادك الصالحين استر علينا، لا بأس أن يدعو بهذا. هناك يقول: هل يمكن أن يعلم أحد اسم من أسماء الله لا يعرفه الناس بدليل، يعني معنى كلامه هكذا، بدليل أن قوله أو علمت واحدا من خلقك؟ نعم، قد يكون الأنبياء والمرسلون يعلمون من أسماء الله وصفاته ما لا نعلمه نحن، قد يكون، لكن ما عندنا ما يثبت ذلك. يعني يؤذيني ابن آدم يسب الدار، كيف لقدرة ابن آدم أن يؤذي الرب؟ معنى الأذية هنا ليس معناها أن الله عز وجل يضره شيء من خلقه أو ذنوب عباده، فإن الخلق جميعا لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم كما أخبر الله عز وجل في حديث أبي هريرة الحديث القدسي ما نقص ذلك من ملك شيء، وما يضر الله سبحانه وتعالى شيئا، وإنما يؤذي نفسه. لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يحب لعباده أن يقع عليهم شيء من الأذى، لأنه بأذيتهم هذه وبسبهم للدهر هم يؤذون أنفسهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، هم هو يظلم نفسه بذلك. والله جل وعلا أخبر كما في الحديث القدسي أن قوله يكره الموت في وصف العباد والخلق، أن العبد يكره الموت والله عز وجل يكره مساءته. هل يجوز اسم عبد الرحمن؟ أكيد لا حرج في هذا إن شاء الله. هل المحيط اسم من أسماء الله عز وجل؟ قيل أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الله من ورائه محيط. هل يجوز تسمية عبد المحسن؟ في خلاف بين العلماء، هل المحسن من أسماء الله عز وجل أم لا؟ ولبعض المعاصرين رسالة صنفها فيه إثبات أن المحسن من أسماء الله عز وجل، ومنهم من أنكر كون المحسن من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، هل يوصف الله بأنه شيء؟ هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لكن إن كان من باب الإخبار فالباب الإخبار واسع. يقول هل يجوز أن ينادى الشخص بهذه الأسماء، عبد الرحمن، رحيمة، عبد المنعم، يا منعم، يا بسوطة، يا مرزوقة؟ إن شاء الله الأمر واسع في هذا. ما حكم الإشارة باليدين عند الكلام على صفات الله وأسمائه، مثل الكلام عن العلو والاستواء والنزول؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير عند في خطبة حجة الوداع اللهم فاشهد، يشير إلى السماء ويشير إلى أصحابه. هل معنى قولنا إقرار وإمرار هو نفس معنى قول الأشاعرة تسليم دون تشبيه، أو كما يقولون؟ لا، نحن نقر أي نعتقد معنى الصفة ونثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به، ونمرها دون أن نخوض في الكيف، وهم ليسوا كذلك، هم يؤولون ويحرفونها. يقول ما المقصود من أحصاها دخل الجنة؟ أحصاها، عدها، حفظها، عمل بمقتضاها، كل هذا داخل في معنى الإحصاء. كيف يمكن الرد على من يقول الله في كل مكان وليس في السماء فقط؟ ما معنى اسماء الله الحسنى؟ ما معنى بائن من خلقه؟ بائن يعني كيف يمكن الرد على من قال أن الله في كل مكان؟ تقدم هذا في الدرس. ومعنى بائن من خلقه أي أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هل يدخل فيها الصانع من الأسماء التي لا يجوز يتسمى بها غير الله عز وجل؟ الصانع ليس من أسماء الله عز وجل. ما حكم في اسم الهادي؟ هذا فيه خلاف بين العلماء في إثباته. وأذكر أن رجلا حديث عهد بطلب علم وكان مصريا، فسأله بعض طلاب العلم عن مسألة، فقال ما زلنا قلنا كيف قلنا يا هادي، ولا مش عارف ايش كلمة يقولها المصريين. فمسكوا فيه أصحابه قالوا له كيف هادي، والهادي ليس من أسماء الله. فذهب مسكين مكث 3 أشهر حتى جمع من كلام العلماء وكلام السلف، مكث في مكتبة 3 أشهر حتى أثبت لهم أن الهادي، هناك من قال أنه اسم من أسماء الله جل وعلا، هو المشهور أنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن هناك من قال أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن لم يرد في القرآن والسنة تصريح به كاسم، إنما صفة فقط. قوله إنني معكما أسمع وأرى، هل هي معية خاصة؟ نعم، هو كذلك. عبد المقصود، عبد المنعم، عبد الموجود، عبد النبي، عبد الستار، هل يجب أن يغير هذا الاسم؟ إن أمكن في الدوائر الرسمية أن يغيرها يجب عليه أن يغيرها، لأنه ليس من أسماء الله. والتعبيد لغير الله عز وجل أو لغير اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، حكى ابن حزم وغير واحد الإجماع على حرمته، فإن استطاع في السجل المدني يغير يغير، إن لم يستطع لا حرج عليه، لكن يخاطب الناس أن يدعونه بغير هذا الاسم، عبد الله، عبد الرحمن. حكم التسمي بعبد الدائم كذلك، هو من الباب الأول الذي ذكرناه، لأنه أيضا ليس من أسماء الله. هل يعتبر ساتر اسم فاعل؟ وهل يجوز قول أن الله يا ساتر كل عيب. أنا لا أدري لماذا الناس مصرين على خاصة في ليبيا على الساتر هذه مصرين صرار كبير. فأي فيه لطيف فيه حفيظ فيه يعني أسماء أخرى كثير وكل قد تعطي نفس المعنى يبو غير الستر بس مش الحفظ. الحفظ يعني أعم من الستر يسترك ويحفظك واللطف أعم وأكبر وأشمل. إحنا نبغى غير غطاء بس أطلب شيء أكبر خليه يعني آه نعم هي جرت على الألسنة فكل واحد يبحث عن دليل لمشروعيتها فقط. كم يجب لله من الصفات؟ 20 صفة. هي هذا غير صحيح. هل يجب لله فقط 20 صفة؟ غير صحيح. صفات الله عز وجل كثيرة وهي أكثر من هذا في الكتاب وفي السنة. ويجب إثبات كل ما ورد في الكتاب والسنة. هل اسم وحيدة يجوز؟ وحيدة ظنه لقب هكذا مش اسم. قد قلنا في الدرس السابق أن نحن سنذكر لكم من باب الفائدة الفرق بين الاسم واللقب والكنية ولتعرفوه. الفرق بين الاسم واللقب والكنية. الاسم هو ما دل على مسمى، ما دل على مسمى عند أهل اللغة. وأما اللقب فهو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته. ما اللفظة التي تطلق تشعر برفعة مسماه الذي أطلقت عليه أو وضع منزلته كالأعور والأعرج والأعمى والأحول، هذه إيش تضع من قدره. وكالقوي كالسمين كان هي صفة مدح يعني الله أعلم مدح ولا قدح وغيرها من الصفات. فما أشعر بالرفعة أو بالوضع يسمى لقبا. وأما الكنية فهي كل ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أم فلان، أبو فلان أم فلان، وأشرفها هي الكنية. ولهذا قال الأول أكنيه حين أدعوه لأكرمه ولا ألقبه فإن الشينة اللقب. أنتم لاحظ كل إنسان يلاحظ أن الألقاب في الغالب مذمومة، في الغالب مذمومة، العريان الغضبان المسخوط كلها ألقاب ما هي جيدة، نادى تجد لقبا يعني حسنا. لكن الكناء طيب. ولهذا المشرقيين المشارقة يعتنون بالكناء أكثر من المغاربة. المغاربة يهتمون بالألقاب، مشارقة أبو فلان يا أبو حمد يا أبو سعيد يا أبو كذا. فالكنية طيبة وهي تشريف عند العرب. ويستحب التكني بالابن الأكبر لحديث أبي الحكم في سنن أبي داود أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما بال قومك يدعونك بأبي الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا اختصموا إلي قضيت بينهم فصدروا عن رأيي فدعوني بأبي الحكم. فقال الحكم هو الله وإليه الحكم، هل لك شيء من الولد؟ قال نعم عبد الله. قال عبد الله وآخر والحكم آسف وشريح، عبد الله وفلان وشريح، سمى ثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. قال ابن القيم في تهذيب السنن فيه استحباب التكنية باسم الولد الأكبر، فالذي يكتني يكتني بابنه الكبير، ولا حرج أن يكتني بذكر أو بأنثى، أبو فلان أو أبو فلانة، لا لا حرج فيها. نعم. أكنيه حين أدعوه لأكرمه ولا ألقبه فإن الشينة اللقب. هل يجوز أن يكنى الإنسان بأبي القاسم؟ لا. وهل صحيح اسم بالقاسم؟ بالقاسم يا أبو القاسم هي، لكن إذا كان من باب الاسم وليس من باب الكنية فلعل يكون الأمر واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا، والحمد لله رب العالمين.